ولكن لما ظهرت عد هذه الساعات ظهرت التقاويم أراحت الناس لأنها شيء مضبوط وحددت الناس وصار الإنسان كأن أيضا يعرفها من باب الراحة. ولا إذا الإنسان كلف نفسه فهو يعرف الأوقات بدون هذه ولله الحمد. نعم. اعلم أن الشمس إذا طلعت هذا سائل يقول ما حكم من لبس الإحرام وتعطر بعذر بعد لبس الإحرام؟ إن كان هو قصدك لبس الإحرام يعني لبس الإزار والرداء لكن ما نوى العمرة ما دخل في الحج والعمرة ما في بأس أنه يتطيب في بدنه لكن ثيابه ما يطيبها ما يطيب الإحرام يطيب بدنه لا في بأس يتطيبه فهذا جائز. لكن إن كان أنه لبس الإحرام ونوى العمرة أو نوى الحج وتطيب فعليه الفدية. هذا سائل يقول هل يجوز بيع الشاة قبل ذبحه وذلك بالكيلوغرام؟ وشلون؟ يقول هل يجوز بيع الشاة بالكيلو قبل ذبحه؟ إيه إذا كان بالكيلو ما في شيء يعني حسب ما تطلع بالكيلوات هذا شيء ما يحصل فيه خلاف. نعم. السؤال طويل. ها؟ طويل شوية. خلوه الأخير إذا كان فيه وقت. هذا سائل يقول هل يجب إعادة الوضوء إذا كان يوجد هناك لمعة بسيطة؟ إيه نعم يجب إلا إن كان إنه مثلا نظر للمعة ورجله رطبة أو إيده رطبة وراء اللمعة ومسحها بالماء هذا يكفي. لكن بعد ما يجف وهو ما غسل هذه البقعة لابد يعيد الوضوء كله لأنه إذا نشف من الماء وفي عضو ما انغسل ما يكفي انه يغسله لا بد يعيد الوضوء لانه من شرط الوضوء الموالات الا ينشف العضو حتى الا يترك غسل العضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. هذا سائل يقول انا شاب كنت اعمل اعمالا لا ترضي الله عز وجل حاولت ان ابتعد نفسي عن كل هذه المعاصي ومنها شرب الدخان ولكني انقطعت فترة ثم عدت وفي يوم من الايام اتخذت تعهدا على نفسي انني اتعهد بصيام 5 اشهر متتابعة ولكن الشيطان لعب بي ورجعت لهذه المعاصي مرة اخرى. الان قمت حوالي 4 اشهر صمت حوالي 4 اشهر ولكنني افطرت بعض الايام من هذه الاشهر فماذا يجب علي الان؟ هل اقضي هذه الايام فقط ام اعود لصيام 5 اشهر مرة اخرى؟ انسان انه قائل 5 اشهر متتابعات. نعم انسان ما قال متتابعات 5 اشهر فالمراد يصوم 5 اشهر ولا هي متتابعة. نعم اذا صام الشهر ما يفطر بالشهر يكمل هذا الشهر هذا ولو انتظر للشهر الثاني إلا إنسانه كان 5 أشهر متتابعات فلا بد فإذا أخل بالتتابع يعيده من جديد. نعم. هذا سائل يقول أنا من وهل هو وعد ولا نذر؟ كان هو نذر يجب عليه ويقول نذرت. يقول تعهدت على نفسي ما قال أي سأل هو نذر نادر عن نفسي أما مجرد التعهد ما يلزم لكن كذا كنت نادر النذر اني امتعت هذا على لله نذر لا اصم كذا وكذا فالنذر يجب الوفاء به لان الله يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. هذا سائل يقول انا من سكان المنطقة الشرقية قدمت الى مكة للمكوث ولأداء العمرة واثناء ذلك فهل يجب علي الذهاب الى الميقات ام انوي العمرة من هنا؟ قدمت أنا من سكان المنطقة الشرقية قدمت إلى مكة للمكوث فيها وأداء العمرة فهل يجب علي الذهاب إلى الميقات؟ شو الذهاب للميقات وأنت جاي تمر على الميقات قبل تصل مكة؟ مفروض أنك جاي للعمرة ما تتجاوز الميقات إلا بحرام هم تجي تدخل مكة تقول بي أرجع ما يجوز لك تدخل مكة إلا محرم إذا كنت ناويا العمرة. لكن لو فرضنا أنك دخلت إما جاهل أو ما تدري ودخلت للعمرة فيجب عليك أن تذهب إلى الميقات الذي مريت عليه وتحرم منه